إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم اتقوا الله حق تقاته. نعم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نسأل رب الجنة ونعوذ به من سخطه والنار. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، يا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إنك على كل شيء قدير. هذه الآيات بينات تبين أشياء عظيمة وأمور كبيرة في قليل من الآيات، قليل من الألفاظ، وهذا كله من فضل الله من جوامع الكلم. هذا القرآن الكريم يخفي الباطل لا يأتيه الباطل ما إليه ومن خلفه، سور قصيرة، آيات قليلة ومعاني كبيرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني من وقاية، يعني أوقوا أنفسكم في محل وقاية، حافظوا على أنفسكم من النار. قوا أنفسكم أنتم وأهليكم، من تعول من أولاد وتوابع يخدمونكم، كل الذي عندك وكل ملك كل إنسان راعي، كل مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راعي مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية مسؤولة عن رعيتها، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوم يعربوهم ربهم وأدبوهم. التأديب بالرفق، لك أن تتكلم وتنصح، ولك أن المرأة تهجرها في المزرح، ولك أن تضربها ضربا غير مبرح عند الضرورة بما يشبه السواك، ضرب تأديب لا تعذيب. الرجل الذي يأخذ امرأة عشان يعودها يجلسها في البيت ويضربها ضربا قاسيا، ما لك قلب؟ أليس لك قلب؟ كيف تفعل ذلك امرأة مسلمة؟ كيف تفعل ذلك يا أخي؟ هذا أمر عظيم يجب أن ينتبه إليه كل شيء، كل إنسان، ولو عملت ما عمل، تأديب فعلهن واجرهن في المضاجع واضربوهن، وكمل إلى تتركها غضبانة في البيت تقضي حاجتك حتى تتأدب. كل هذا شرعه الله وفيه الكفاية. إن أنت كنت رفيقا في أمرك كلك كله كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما دخل شيء إلا جانه وما رجع من شيء إلا جانه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كما قال تعالى الناس والبني آدم البني آدم والحجارة والأوثان التي كان يعبدها الناس ركوعكم شركون والمشركون يعبدون أشياء كثيرة يعبدون أوثانا رموزا لآلهتهم ليس مجرد أحجار. لهذا فهم خاطئ. عبدوا بني آدم يبنادونه ويستغيثون به والاستغاثة بالله بإنسان ميت ينفع مهما قل إن الإنسان وقف ويقول أحدكم يدعو هذا السلام إلى يوم القيامة ما استجاب له. فهذا كله يشمل هذا كله الذي يقول ماذا يا حسين ماذا يا سيدة ماذا يا بدوي رضى الله على حسين. كل هذا شيء أكبر بس معالجه بأن نفهمه لأنه جاهل بأن هذا العمل شرك أكبر لا تفعله مرة أخرى. فالمعبودات كثيرة زي ربنا قال شيء لا تشرك مع الله شيئا عاما. يقول الناس علي مائدة غلاظا شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوا ما يمرون شكرهم بشع شداد عنهم قسوة وغلظة تنزل بأهل النار. يقول الناس على ما يقرر الجلال لا يصلهم أمر مفعول ما يأمرون كل ما يؤمر ينفذ الأول له الفرح لا يتوالى. يقول الناس قابل يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يوم يؤذن لا يؤذن الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. عندما ينطفئ نور الكفار نور يطفئ الكفار نورهم هو عند المؤمنين يدعون أن ربنا يستمر النور هكذا وهذا كله في الجنة إن شاء الله. ثم قل تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. وإن شاء الله في القبة الثانية نقول انتهى السلام. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. يلا الذي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم نغلظ عليهم في الأعمال اللي يعملوها اللي يعملوها خاطئة مخالفة للشرع أغلظ عن المنافقين مواهم جهنم وبئس المصير. ما هو عليه المنافقين هؤلاء والكفار كلهم في جهنم إذا ماتوا على ذلك منفقون نفاق أكبر لا يأخذ الإنسان من نفاق أحيانا نفاق أزهر أو أكبر. ولكن منافقا الذي هو مسلم كافر ويقول مسلم يسمي نفسه مسلم حتى يموت هذا منافق منافق نفاق أكبر في الدرك الأسفل من النار. يا رب الله مثل الذين آمنوا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط امرأة نوح اثنين من أنبياء الله أولي العزم كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين من أنبياء وربنا يقول قد رغم الناس بهذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جهلا من أمثال كل شيء كل ما تريده من مصالح الدين والدنيا في القرآن بس مش كل واحد يفهم. الذي يلجأ إلى الله ثم العلماء حتى يفهم القرآن، مش لوحدك كده، لا، معاوي حاجات سهل تعملها مش آجل، ما عندكش اللي علماء ورث الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث درهم ولا دينار، إنما نورث العلم، من أخذه أخذه أخذ بحظ واحد. يا أيها الذين آمنوا الله لا إله إلا هو رب العالمين رب العرش، قال في عبدين بأمرين صالحين فخانتاهما. ليست الخيانة زوجية، لا، ربنا حرم دخول بيت الأنبياء بدونها، لا، إنما هي خيانة الدعوة. تدل لوط على الناس اللي جايين، الشباب اللي جايين، تدل نروح تقف نروح تقول نروح ممنوح، وهكذا للناس في السر طبعا حتى لا يسمعها. فدي كانت يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويتنام معاه وتاكل معاه وكل شيء، وبعدين هي كافرة ضد الدعوة. قال تحرمنا علينا صلاحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وخلق دخول النار مع الداخلين. ما المعزوب انه نبي يقول ادخلني الجنه، لا، الا ان تعمل بالاسلام. اي واحد بيقول اتكل على فلان وفلان يدخلني الجنه، لا، الا ان يكون من عمل بالاسلام ويرجو الجنه ويخاف النار. قال تعالى: فمن زحزح عن النار فالجنه مغفلات وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. كان الرجل عملت الحين خرجوا في خنارة الداخلين، فلما يعلم من أمرهم شيئا فضوا نارا دخلوا مع الداخلين. والله الله مثلا الذين أمروا امرأة بالعون إن خالت ربيبني لك عندك بيتا في الجنة حول الجار قبل الدار في جوار الله سبحانه وتعالى من كيف شاء سبحانه وتعالى. لا تقول جواري على جنبه، لا، كل الأشياء بعيدة عن ربنا اللي بيصورها الناس له تبجي جمال والكمال كل ما ينسبه جوار ربنا غير جوارنا غير جوار الإنسان. كل هذا لازم يفهم المسلمين: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، أسماء وتوحيد الأسماء والصفات، يعني ربنا الخلاق الرزاق بيد الأمر كله مدبر هو سبحانه وتعالى له التوحيد وحده. لا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وحده سبحانه وتعالى الحق، لا إله الحق إلا الله. وتوحيد أسماء وصفات، تعلم أسماء وصفات، أسماء 99 أعدها العلماء يطلعوها من الكتاب والسنة. والصفات اليدين، له يدان، له قلم، له عينان، له لسان، له قلم، له أصابع، وليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ده من لقائد الإيمان، اللي يجيب الأمور دي ما بلش ما منش إيمان سليم. لازم تقول إيمان كما إيمان الصحابة كانوا يؤمنوا بذلك، لأن ربنا له صفات غير أسماء. وهكذا الله من هذه الأمر مرأة فرعون قال عندك بيتا في الجنة ولكن من فرعون وعمله ونجي من القوم الظالمين ومريم مملكة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانسين. هذا النساء الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطوطها أربعة، قال هذه خديجة خير النساء، خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، فرعون أسماء بنت مجاحم بنت فرعون، والرابعة هي مريم بنت عمران، مريم بنت عمران. وهكذا ثم قال: كمل من لديك شيء ولم يكن من النساء الا اربع، فاطمه بنت محمد، خديجه بنت خويلد، مريم بنت عمران، وهذه أشياء أجل من مزاح. وفض عائشة على النساء كفض الثري على غير من الطعام كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه كلها آيات بينات بينك أشياء عظيمة وأمور تعلمها الإنسان. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. أسأل ربي العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واصلح الرعي والرعية وخير حال المسلمين وخير شر أنفسهم وشر الشياطين وخير أنفسهم مستقينا مؤمنين موحدين ادخلنا الجنة بسلام. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.